أبشير أبشير تفضل. شو تساوي؟ ليبيا أخو من ليبيا مفهوم. شو بيساوي؟ أخو من ليبيا يريد الهجرة لطلب العلم. نعم. هل يفترض في ذلك رضا الوالدين؟ لابد لابد. إيه نعم.